بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، ومع قراءة كتاب المقنع في رسم المصحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم أمين. حشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا من المقبولين ومن أهل الإخلاص أجمعين، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة أما حديث الأولية فبأسانيدنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وأما حديث المحبة فبأسانيدنا إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ إني أحبك، فقل أو فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك كان شيوخنا يقولون لنا ذلك: وإن أقول لكم إني أحبكم فلا تدعوا أن تقولوا أو احرصوا على أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين وإياكم. كنا قد توقفنا عند فصل قال أبو عمرو الدين: أولا، لمن دخل لنا أول مرة، نحن نتكلم في علم رسم المصحف. وعلم رسم المصحف ينصب أو يدرس ما يخالف الرسم القياسي. إذن الرسم العثماني يتعلق بمدارسة ما خالف الرسم فيه الرسم القياسي، لأن ما وافق الرسم القياسي خلاص مفهوش خلاف، مفهوش مشكلة. الإشكالية في مخالفة الرسم القياسي، ومخالفة الرسم القياسي يتناول الحذف والإثبات وغيره. أما الحذف فيتعلق بخمسة أحرف، هي الألف والواو والياء والنون واللام. يكثر الحذف في الألف، حروف العلة الألف والياء والواو، ويقل جدا في النون والميم. وأنواع الحذف كما قلنا: حذف إشارة، وهي ما تشير إلى قراءة معينة. الحذف يشير إلى قراءة أخرى، زي كلمة وعدنا، قراءة أبو عمرو ويعقوب، ووعدنا بالألف، إثبات الألف لباقي القراء، يسمى حذف إشارة. وأيضا يسمى حذف اختصار. النوع الثاني حذف اختصار، اللي هو تقليل بنية الكلمة. والحذف الثالث اللي هو حذف الاقتصار، هو يقتصر على موضع معين من الكلمات المتشابهة في موضع خاص دون نظائرها في المواضع الأخرى. وكنا قد تناولنا حذف الألف وأنهيناه في جميع الكلمات في القرآن الكريم مما ذكره الإمام أبو عمرو الداني لما رواه بالسند المتصل إلى أئمة القراءات، ومنه إلى كتبة الوحي. وتكلمنا أيضا في حذف الواو الياء، ونتابع الآن الكلام في حذف الياء. قال أبو عمرو الداني رحمه الله عز وجل: وكل اسم مخفوض أو مرفوع آخره ياء ولحقه التنوين فإن المصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناء على حذفها من اللفظ حال الوصل. إذا هذه قاعدة ممكن تدونها، أن الرسم أحيانا يرجح لو أنت عندك مثلا كلمتين فيها اختلاف بين أئمة علماء الرسم، من ضمن مواد الترجيح أن ترجح ما ينطق به لفظا، أو ما رسمت على حسب النطق أو حسب التلفظ بالكلمة. لذلك هنا قال الإمام أبو عمرو: على حذف تلك الياء بناء على حذفها من اللفظ في حال الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها، وذلك في نحو قوله: غير باغ ولا عاد. هي أصلها إيه؟ أصلها باغي وأصلها عادي، لكنها حذفت وصلا، غير باغ ولا عاد، فلم تكتب في الرسم. ومن هاد ومن وال ومن وغواش وليال، كل هذه الكلمات أصلها ياء لكن نونت وحذفت في اللفظ أصلا. بواد في كل واد، ولا حام ومستخف إلا زان، لآت ودان أو ملاق وأملاق ومن راق وشبهه. حدثنا بذلك محمد بن أحمد بن علي عن محمد بن قاسم الأنباري، وكذلك وجدنا ذلك في المصاحف، في كل المصاحف، وبالله التوفيق. إذن هذه الكلمات اللي مرت، اللي هي حذفت الياء منها من أجل تنوين، بناء على تنوين الكلمة وحذفها في اللفظ، كل المصاحف متفقة على حذف الياء فيها. قال: باب ذكر ما حذفت منه الواو. كده بالفصل اللي عدى أنهينا ما حذف منه الياء اختصارا. ذكر ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة منها أو المعنى أو لمعنى غيره، كما تكلمنا في باب الياء، كان أول فصل ذكر ما حذفت منه الياء واكتفاء بالكسرة. هنا بقى ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة، إن كل اللي هيكون قبل الياء كسر، وهنا قبل الواو ضم. طيب، طبعا هيكتفى بالواو هنا في الألفاظ اللي مكتوب فيها الواو يعني، لكن الألفاظ اللي تجزم وتحذف منها الياء الواو ليست من هذا الباب، لأنها أصلا ستحذف بالجزم، لكن هنا اللفظ اللي مفروض يتكتب فيه الواو فرسم في المصحف بحذف الواو واكتفاء بالضمة. قال: وحدثنا مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال: حدثنا ابن الأنباري قال: وحذفت الواو من 4 أفعال مرفوعة، أولها في سبحان: ويدعو الإنسان بالشر وقفا تفخيم الراء، هي أصلها إيه؟ ويدعو، لأن مفيش أصلا، مفيش، ليست قبلها شيء يعني، ليس قبلها جزم أو الفعل غير مجزوم، الفعل غير مجزوم لكي يرسم بحذف الواو، المفروض هو مرفوع ويدعو، لكنها حذفت رسما إما لالتقاء الساكنين أو إما لعلة أخرى، ونحن غير مطالبين بالبحث وراء علل الرسم، فمن اجتهد في علل الرسم كان بها يجتهد، ونعرض هذا الاجتهاد على نصوص الشرع، إن وافق نص الشرع فهو محض اجتهاد منه وليس بالعزم أيضا، وإن لم يوافق فيرد عليه. هنا ويدعو الإنسان، اكتفوا بالضمة وحذف الواو، ويدعو الإنسان بالشر، وفي الشورى ويمحو الله الباطل، هي أصلها إيه؟ ويمحو. وفي القمر يدعو الداع، أصلها يدعو. وفي العلق سندعو الزبانية، سندعو. قال أبو عمرو: ولم تختلف المصاحف في أن الواو من هذه المواضع ساقطة، أي أن اتفقت جميع المصاحف على حذف هذه الواو. أي مصاحف الشباب اللي بنتكلم عنها؟ أي مصاحف؟ المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار، أو ما نسخت منها مطابقة، أو ما نسخت منها مباشرة في المصاحف العتيقة وليست المصاحف الحديثة. وكذلك اتفقت على حذف الواو من قوله تعالى، من قوله في التحريم: وصالح المؤمنين، هي أصلها إيه؟ وصالح جمع، وهو واحد يؤدي عن جمع. قال: وحدثنا الخاقاني اللي هو خلف ابن إبراهيم، قال حدثنا احمد، قال حدثنا علي، قال حدثنا ابو عبيد، قال رايت في الامام مصحف عثمان: واكن من الصالحين. اللي في سوره المنافقون، منافقون اهي. فيقول: رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، بحذف الواو يا اصلا واكون. واتفقت بذلك المصاحف فلم تختلف. وقال الحلواني: أحمد بن يزيد، نعم، أصلا وأكون كتبت بحذف الإيه؟ الواو. وقال الحلواني أحمد بن يزيد: حدثنا خالد بن خداش قال: قرأت في الإمام، أي إمام عثمان، وأكون بالواو. قال: ورأيت المصحف ممتلئ دما وأكثره في والنجم. حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن قاسم قال الفراء: حذفت، نعم، فصدق وأكن، وقع الجواب شرط، لكن قال الفراء: من أثبت الواو ردها على الفعل الظاهر فنصبه، وهي قراءة عبد الله: وأكون من الصالحين، وقد يجوز نصبها في قراءتنا، وإن لم تكن فيها الواو، لأن العرب قد تسقط الواو في بعض اللهجات كما أسقطوا الألف في سليمان وشبهه. طيب، حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا محمد بن قاسم قال الفراء: حذفت واو الجمع في المصحف في قوله: الناس الله. قال ابو عمرو: ولا نعلم ان ذلك كذلك في شيء من مصاحف اهل الامصار، والذي حكي عن الفراء غلط من النقل. طبعا مش هتحذف، لان لو حذفت هيكون في إشكالية في اللفظ. فصل. قال أبو عمرو: واتفقت المصاحف على حذف الواو التي هي صورة الهمزة دلالة على تحقيقها في قوله: الرؤيا. ورؤياك ورؤياي في جميع القرآن، هي أصلها تكتب على واو لأن قبلها ضم، رؤيا. قال: حذفت الواو وبقيت الهمزة ايه؟ غير صورة. وكذلك حذفت في قوله: تؤوي إليك، والتي تؤويه، ولا يعلم همزة ساكنة قبلها ضمة، لم تصور خطا إلا في هذه المواضع لا غير. صفحة 331. قال: ولا يعلم همزة ساكنة قبلها ضمة، لم تصور خطا إلا في هذه المواضع لغير، يعني في المواضع الخمسة دي، الرؤية ورؤياك ورؤياي وتؤوي إليك والتي تؤويهم، لم تصور خطا معناها إن ليست لها صورة في الرسم، يعني لم تكتب على ألف أو واو أو ياء. وكذلك حذف إحدى الواوين من الرسم اجتزاء بأحدهما، إذ كانت الثانية علامة للجمع أو دخلت للبناء، والتي للجمع نحو قوله: ولا تلوون ولا يست لا يستوون الغاوون ليسوءوا وجوهكم فادرءوا فأووا إلى الكهف. اكتفوا بواو واحدة وحذفوا واو ليه؟ الجامعة. لكن ما نشوف كلام الإمام عمرو الدني: وكذلك يدرؤون ويطؤون بدؤوكم مستهزئون متكئون فمالئون أنبئوني ليطفئوا ليواطئوا ويستنبئونك، وشبه مما قبل واو الجمع فيه همزة قبلها كسرة. همزة قبلها إيه؟ كسرة. دي يا شباب حذفت منها الواو الدالة على الجمع. وأما التي للبناء فنحو قوله: وما ووري والموؤودة يئوس داوود وشبه. والثابتة عندي رأي الإمام بقى أبو عمرو الداني في موضوع الواوين دول، قال: والثابتة عندي في كل ما تقدم في الخط هي الثانية. يعني في رأي الإمام أبو عمرو الداني إن الثابتة في الرسم هي واو الجمع وليست الواو الأولى، إذ هي داخلة لمعنى، إذ هي داخلة لمعنى يزول بزوالها. يعني إيه يزول بزوالها؟ يعني هي أصل واو جامة، لو حذفت من الرسم هتنفي هتغير الجمع إلى الإفراد، ممكن تغير الجمع إلى الإفراد أو لمعنى معين، ويجوز عندي أن تكون الأولى لكونها من نفس الكلمة، وذلك عندي أوجه فيما دخلت فيه للبناء خاصة. يبقى هو عنده رأيين، فيما ليست للبناء رأي محذوفة الأولى وليست الجامعة، لأن الجمع داخلة لمعنى يزول هذا المعنى بزوال الواو، ورأيه فيما حذف للبناء أن تكون الأولى. قال لحظة: وثابت عندي في كل ما تقدم في الخط هي الثانية، إذ هي داخلة لمعنى. تمام، يبقى الأولى يبقى في موضوع التي حذفت للجمع قال إن الثابتة هي الثانية لأنها داخلة للجمع، وما حذف للبناء قال الثابتة هي الأولى والثانية محذوفة. تفضل يا براهيم، أسألكم الدعاء لكونها من نفس الكلمة، وذلك عند أوجه فيما دخلت فيه للبناء خاصة. وبالله التوفيق. قال فصل: وكل همزة أتت بعد ألف واتصل فيها ضمير، فإذا كانت مكسورة صورت ياء. كده انتهى. طيب، فإذا كانت مكسورة صورت ياء، وإذا كانت مضمومة صورت واو، لأنها إذا سهلت جعلت بين الهمزة وبين ذلك الحرف. عايزين الكلام دون اتكلمنا عنه أمس البارحة في الكلام على وقف حمزة وشين، ولسه هيجينا في المذهب الرسمي أيضا. المذهب الرسمي من هذه الحروف في تفصيل كبير، مذهب الرسمي لوقف حمزة وهشام. قال فالمكسورة نحو قوله ومن آبائهم، ومن آبائهم الهمزة صورت على الياء. ليه؟ لأنها مكسورة. من نسائهم إلى أوليائكم بآبائنا على أرجائها. والمضمومة نحو قوله جزاؤهم مرسومة على الواو، آباؤكم أبناؤكم، فجزاؤه أولياؤه أحباؤه. وإذا كانت الهمزة مفتوحة أو واقعة بعد المكسور ياء، أو واقعة بعد المكسورة ياء وبعد المضمومة واو، لم تصور خطا لئلا يجمع بين الصورتين. يعني ايه لئلا يجمع بين الصورتين ده يا شباب؟ يعني ما يجتمعش ألفين، ما يجتمعش يائين، ما يجتمعش واوين، فتحذف أحدهم. والمحذوف أحدهما التي هي صورة الهمزة، التي هي صورة ايه؟ الهمزة. نحو قولي مثل ايه؟ أبناءنا، أبناءكم. هنا الألف اللي هي صورة الهمزة محذوفة، وكتبت الألف بدون صورة الهمزة بدون صورة حتى لا يجتمع ألفان، اللي هي أبناء الهمزة بتاع الألف اللي بعد النون والألف بتاعت صورة الهمزة. أبناءكم ونساءنا. نساءكم أولياءه، فمن جاءه إسرائيل، دي حذفت الياء، إسرائيل حذفت الياء التي هي صورة الايه؟ الهمزة. ليه؟ حتى لا يجتمع ياءين. من ورائي شركائي. طيب الأمثلة التي حذفت فيها الواو: جاءوكم، يراؤون، حذفت الواو التي هي صورة الهمزة حتى لا يجتمع واوان. يبقى إذن في الهمزة المفتوحة أو الواقعة أو وقعت بعد المكسورة أو بعد ضمة تحذف صورة الهمزة حتى لا يجتمع إيه؟ صورتان. وفي كتاب جاء السنة وفي عامة مصاحفنا القديمة في الأنفال: إن أولياؤه، وفي يوسف جزاؤه. في الثلاث كلم بغير واو فيهما. وفي مصاحف أهل العراق في البقرة: أولياؤهم، وقول أولياؤهم في الأنعام: إلى أوليائهم. في الأحزاب: إلى أوليائكم. وفي فصلت نحو أولياؤكم بغير واو ولا ياء ولا ألف. يعني هنا حذفت صورة الهمزة بقيت وحذفت ما بعدها. قال فحدثنا ابن غلبون قال حدثنا عبد الواحد بن محمد قال حدثنا جعفر بن جعفر عثمان بن جعفر قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال عن عمه يعقوب عن نافع قال فما جزاؤه؟ قال جزاؤه فهو جزاؤه كلهن فيه واو، يعني في الرأس، يعني رسمت صورة الهمزة واو. وهذا الإسناد الصحيح يؤذن بإطلاق القياس ويرد صحة ما خرج عنه. والمراد بحذف صورة الهمزة في ذلك ونظائره تحقيقا لاستغنائها في تلك الحال عن الصورة، ولعدم الحذف الذي يخفف عليه رسما. وبالله التوفيق. هذا الكلام سيأتينا تفصيلا في المذهب الرسمي لوقف حمزة عند الكلام في عند دراسة كتاب تقريب النفع إن شاء الله. باب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو لمعنى. إثبات الألف على اللفظ أو لمعنى. قال حدثنا خلف بن حمدان المكرئ قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال رايت في الامام مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في البقره اهبطوا مصر، يقصد ان مصر رسمت بالالف، رسمت بالالف الزائده دي. وفي يوسف آيات للسائلين بالألف والتاء. وفي الكهف لكن هو الله، لكن رسمت بالألف. وفي الأحزاب الظنون والرسول السبيل ثلاثتهن بالألف. قال أبو عبيد وقوله سلاسلا قواريرا قواريرا، والثلاثة الأحرف في مصاحف أهل الحجاز والكوفة بالألف، وفي مصاحف أهل البصرة قواريرا الأولى بالألف والثانية بغير ألف، لأن احنا بنقف على الثانية بالراء وليس بالألف، فحذفت معناها ثابتة عندنا في الرسم. وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا محمد بن القاسم النحوي قال حدثنا إدريس عن خلف قال في المصاحف كلها الجدد والعتق قوارير الأولى بالألف والحرف الثاني قوارير فيه اختلاف، فهو في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة قوارير قوارير جميعا بالألف، وفي مصاحف أهل البصرة الأولى بالألف والثانية قوارير بغير ألف. قال أبو عمرو وكذلك في مصاحف أهل مكة. وروى محمد بن يحيى القطوعي عن أيوب بن المتوكل قال، أيوب بن المتوكل ده من علماء العدد ومر بنا مع عاصم الجحدري، قال في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل مكة وعتق المصاحف أهل البصرة قوارير قوارير بالألفين. قال أبو عمرو ولم تختلف مصاحف الأمصار في إثبات الألف في الظنون الرسول السبيل سلاسل، واختلفت في قوارير قوارير، يعني كل المصاحف أثبتت الألفات اللي في سورة الأحزاب ما عدا وكلمة سلاسل في الإيه في الإنسان، واختلفوا في كلمة قوارير قوارير في مصاحف أثبتتها ومصاحف إيه كتبتها بحذف الالف. وحدثنا احمد بن عمر بن محمد القاضي قال حدثنا محمد بن احمد بن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع عن الثلاثة الاحرف التي في الاحزاب والثلاثة الاحرف التي هي التي في الانسان في الكتاب بالف. وحدثنا محمد بن احمد قال حدثنا ابن الانبار قال حدثنا ادريس عن قلف قال سمعت يحيى بن ادم يحدث عن ابن ادريس قال في المصاحف الاول الحرف الاول والثاني يعني قوارير قوارير بغير الف. وحدثنا خلف بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عبيد قال وقوله عز وجل على بينة منه في سورة فاطر بالالف والتاء على قراءة يا شباب قراءة الجمع بينات. طيب قال أبو عمرو كذلك وجدنا وجدت أنا في وجدت أنا ذلك في بعض مصاحف أهل العراق الأصلية القديمة ورأيت ذلك في بعضها بغير ألف. وحدثنا أحمد بن عمرو بن محفوظ قال حدثنا محمد بن أحمد الإمام قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع أن ذلك مرسوم في الكتاب بغير ألف وكذلك آيات للسائلين. قال حدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن هارون قال حدثنا عاصم الجحدري قال في الإمام مصحف عثمان بن عفان في الحج ولؤلؤان بالألف والتي في الملائكة ولؤلؤان بغير خفض بغير ألف الذي على بسنا مقصود في سورة شباب سورة فاطر اللي بيسموها الملائكة. من ذهب ولؤلؤا بغير ألف في سورة فاطر. أما اللي في سورة الحج مثبوتة بالألف. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول إنما أثبتوا فيها الألف كما زادوها في كانوا وقالوا قال كان الكسائي يقول إنما زادوها لمكان الهمزة. حدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أحمد بن قتن قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا يزيدي قال حدثنا قال أبو عمرو إنما كتبوا الألف في قوله ولؤلؤان في الحج كما كتبوا الألف اللي في سورة اللي في سورة فاطر. نعم لم تكتب بالألف عندنا لأن عندنا الحذف دائما إما إشارة أو اختصار زي ما بقول أو اختصار. حذف الإشارة يشير لقراءة لأن لو كتبت بالألف لن تحتمل قراءة الإيه الخافض فكتب تحتمل قراءة النصب فقط. وكان الكسائي يقول إنما زادوها لمكانها. حدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أحمد بن قطن قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا يزيدي قال قال أبو عمرو إنما كتبوا الألف في قولي ولؤلؤان في الحج كما كتبوا الألف في قالوا وما أشبهها. قال أبو عمرو ولم تختلف المصاحف في رسم الألف في الحج وإنما اختلفت في فاطر. اختلفت في إيه؟ في فاطر. وزعم نصير أن المصاحف اتفقت على حذف الألف في فاطر. صفحة 347 من الطبعة اللي احنا بنقرأ منها. وروى إبراهيم بن الحسن عن بشار بن أيوب عن أسيد بن عن الأعرج قال: كل موضع فيه اللؤلؤ فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخيرة. وحدثنا أحمد بن عمر الجيزي قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن عيسى قال: حدثنا قالون عن نافع أن الحرف الذي في فاطر ولؤلؤان بألف مكتوبة. وحدثنا ابن خاقان المقرئ وإجازة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني بإسناده عن محمد بن عيسى الأصبهاني قال: كل شيء في القرآن من ذكر اللؤلؤ فإنما يكتب لؤلؤ، ليس فيه ألف في مصاحف البصريين إلا مكانين ليس في القرآن غيرهما، في الحج ولؤلؤان، وفي هل أتى حسبتهم لؤلؤان منثورا. تمام. وقال عاصم الجهدلي: كل شيء في الإمام أي مصحف عثمان من ذكر اللؤلؤ فيها ألف إلا التي في الملائكة. إلا التي في الملائكة يعني إيه؟ مقصود سورة فاطر. لأن سورة فاطر هي اللي فيها إيه؟ هي اللي فيها الخلاف. الله يحفظكم. وقال الفراء: هما في مصاحف أهل المدينة والكوفة بألفين. نلاحظ إن فيه اختلاف بين هاتين الكلمتين. حدثنا فارس بن أحمد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عمر بن يوسف قال: حدثنا الحسين ابن شيء قال: حدثنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحسين بن شيرة قال: حدثنا أبو حمدون قال: حدثني يزيدي في قوله نفسا زكية قال: هي مكتوبة بالألف في مصاحف أهل المدينة وأهل مكة نفسا زاكية، تحتمل القراءة بإثبات الألف. وحدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا قالون بن نافع أنها مكتوبة بغير ألف. وحدثنا خلف بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن أحمد المكي قال: حدثنا علي قال: قال أبو عبيدة في الكتاب: ألا إن ثمود شهوده في الفرقان وفي العنكبوت والنجم الألف مثبتة. ليه؟ لتحتمل قراءة التنوين. ألا إن ثمودا. وحدثنا أحمد بن محفوظ قال: حدثنا ابن منير قال: حدثنا المدني قال: عن قالون عن نافع أن الأربعة في الكتاب بالألف. الأربعة اللي هي كلمة ثمود. قال أبو عمرو: ولا خلاف بين المصاحف في ذلك. يعني إن كلمة ثمودة مرسومة في جميع مواضعها بالإيه؟ بالألف. شهود والفرقان والعنكبوت والنجم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصل: ولا خلاف أيضا بينها في زيادة الألف بعد الميم في قوله 100 و200 حيث وقع. ولم تزد في قوله فئة وفئتين. وكذلك زيدت الألف بعد الواو في قوله عز وجل، الوقت احنا كنا بنتكلم عن الحذف، الوقت هنتكلم عن الزيادة، لأن في الكلام في الرسم يتكلم عن الحذف والزيادة. وكذلك زيدت الألف بعد الواو في قوله عز وجل الربا في جميع القرآن، في قوله تعالى إن امرؤ هلك، اللي هي الألف اللي بعد الإيه؟ الهمزة. وكذلك زيدت في نحو قوله يعبأ، تفتأ، تظمأ، يبدأ، الضعفاء، إنا برآء، وشبهه مما رسمت الهمزة المتطرفة المضمومة على مراد الوصل للمشابهة التي بين هذه الواو في هذه المواضع، وبين واو الجمع وواو الأصل في الفعل من حيث وقعت طرفا كهن. طرفا كهن يعني ايه؟ يعني هذه الواو شبهت واو الجمع، فكتبت الألف الزائدة، هذه الزائدة في الرأس. وقال محمد بن عيسى: رأيت في المصاحف كلها شيء بغير ألف، ما خلا الذي في الكهف، يعني قوله ولا تقولن لشيء إني، الألف اللي هي قبل الياء الزائدة في الرسم. قال: وفي مصاحف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: رأيت كلها بالألف لشيء. قال أبو عمرو: ولم أجد شيئا من ذلك في مصاحف أهل العراق وغيرها بالألف. حدثنا، قالوا حدثنا خلف بن مريم قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عبيده ان المصاحف كلها اجتمعت على رسم الف بعد اللام في قوله في مريم لأهب لك، لأهب لك، فصل. قال أبو عمرو: واتفق كتاب المصاحف على رسم ألف بعد الواو سورة للهمزة في قوله في المائدة أن تبوء بإثمي، وفي قوله في القصص لتنوء بالعصبة، اللي هي في سورة إيه؟ سورة القصص. ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن صورت خطا في المصحف إلا في هذين الموضعين لا غير، لأن همزة دائما الهمزة المتطرفة ما يكونش لها صورة، هذان الموضعان فقط، لأن تبوء بإثمي في سورة المائدة أن تبوء صورت على الألف بعد الواو. وكلمة لتنوء اللي في سورة القصص أيضا صورت سورة الهمزة على الألف متصرفة قبل. طيب، وكذلك اتفق على أن رسموا ألفا بعد الشين في قوله النشأة في العنكبوت والنجم والواقعة، ولا أعلم همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في هذه الكلمة وفي قوله موئلا في الكهف لا غير. ويجوز عندي أن يكون رسموها ها هنا على قراءة من فتح الشين ومد لأن شاء. واختلفت المصاحف في قوله في الأحزاب يسألون عن أنبائكم، وسيأتي ذلك في موضوع إن شاء الله عز وجل. وقد بقي من هذا الباب آخر سطر أنقوله، وقد بقي من هذا الباب مواضع يأتي ذكرها في فيما اجتمعت المصاحف على رسمه إن شاء الله عز وجل. ونتوقف هنا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العلم النافع وتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.